بسم الله الرحمن الرحيم. إن الرافضة هم أول من تبنى وأسس المنهج التكفيري الضال الكفر ابتداء جل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن خطر تكفيرهم محصورا بالجانب النظري فحسب، بل تعدى ذلك إلى الجانب العملي. أول من سن السنة السيئة بخطل أئمة وخلفاء المسلمين بالمعتدين وتتمادى عجلة عقيدة التكفير، لا تكفير أهل السنة كافة ممن يسمونهم أبناء العامة النواصب، بحجة إنكار أهل السنة لأصل أصيل عندهم من أصول دينهم، ألا وهو أصل الإمامة والعصمة، والذي جعلوه من أهم مرتكزات وأصول عقائدهم الفاسدة. فنراهم حيث تمكنوا وتهيأ لهم ظرف الغدر والخيانة والعمالة سعوا لتطبيق هذا المنهج التكفيري المنحرف، واليوم استباحوا بما يغني به لسان الحال عن لسان المقال دماء وأعراض وأموال أهل السنة. أحمل مدفعي ويطيب لي حين ونراهم عقدوا الخطط المشتركة الخبيثة، السيستاني الإيراني، واعظ المحتل، إمام للكفر والزندقة، يشرعن الفتاوى ذات البلاوى على أهل السنة وبما يخدم مصالح المحتل، والحكيم والجعفري ومن والاهم من ذئابهم يتسترون بجلود الخراف بلبس ثوب العملية السياسية المزعومة ظاهرة وهي بالحقيقة والواقع لتثبيت وتوسيع الرقعة الجغرافية لحكم الفارس الإيراني. منعي فإن الله بالمرصاد. الهيئة الإعلامية لمجلس شورى المجاهدين في العراق تقدم محاضرة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي، عضو مجلس شورى المجاهدين في العراق وأمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والمحاضرة بعنوان: هل أتاك حديث الرافضة؟ وللعلم فإن مادة هذه المحاضرة في ثلاثة أشرطة، فإليكم الشريط الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم القيامة من الأخيار، أما بعد، ففي أثناء الطور الثاني للخلافة العباسية نجد أن الرافضة يظهرون من جديد، ولكن بلباس التقية الذي يدينون بها حتى تظهر لهم الدولة واليد، كالثعلب يلبس جلد الشاه فلا ينخدع به إلا الراعي المضيع لرعيته والغافل بأمور دنياه عن أمور دينه، فراحوا يتملقون ويتقربون نفاقا من كبار المسؤولين في الدولة، ويعلنون الولاء والطاعة جهرا، ويبيتون ما لا يرضى من القول سرا، حتى انخدع بهم كثير من الخلفاء العباسيين، فنراهم يقلدونهم المناصب الهامة والحساسة في الدولة، ومثل هذا الرافضي الشهير ابن العلقمي الذي قلده الخليفة المستعصم الوزارة غفلة منه وتضييعا، وإلا أما كانت تكفيه العبر من التاريخ القريب مما فعله الرافضة بأجداده، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليرصد لنا التاريخ جرائم القوم وخياناتهم، وقعودهم لأهل السنة كل مرصد، وهم يترقبون بهم الدوائر، فماذا كان جزاء الخليفة العباسي إلا أن تآمر الحاقد بن العلقمي مع شيخه الرافضي نصير الدين الطوسي على هدم البلاد وقتل العباد وخلع الخليفة، بعد أن راسلوا هولاكو ملك التتار بدخول بغداد، ووعدوه بمناصرته والتوطين له، من خلال خطة وحيلة مكر بها ابن العلقمي، حيث أوهم الخليفة العباسي بأن عدد الجنود كثر وزاد على ديوان الجند، حتى باتوا من كثرتهم يشكلون عبئا اقتصاديا على الدولة، وأن الدولة تحتاج في مرافقها الأخرى أكثر من حاجتها في الجند، فأشار عليه أن يقلل نسبة الجند. فما إن وافق على هذه الفكرة وهذا المبدأ حتى راح يسرح الكتائب تلو الكتائب، فبعد أن كان عدد الجنود ما يقارب 100,000 صاروا قرابة 10,000 جندي. وفي ذلك يقول ابن كثير: وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضية، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين، والله غالب على أمره. انتهى كلامه رحمه الله. حينها أرسل ابن العلقمي إلى هولاكو يبلغه مدى الضعف الذي حل بالدولة وبالخليفة، وخرج هولاكو لاجتياح بغداد، حتى إذا صار على حدود البلاد خرج له ابن العلقمي في جماعة من خاصته وأهله، واجتمعوا بهولاكو، وأشار ابن العلقمي على أن تدبر للخليفة خطة لاستخراجه وكبار قادته وأمرائه وخاصته من حواشيه خارج البلد، ليسهل القضاء عليه ويسهل عليه اجتياح بغداد. فجاء ابن العلقمي ينسج خيوط المكر والخيانة للخليفة المستعصم، ويشير عليه بأن يخرج لهولاكو ليعقد معه اجتماع صلح يصطحب فيه خاصته من الحاشية والأمراء والقضاة والقادة. وبالفعل وثق الخليفة بوزيره الرافضي، كيف لا، وهو الذي قربه وعينه له وزيرا. فماذا كانت نتيجة هذا التقارب السني الرافضي الشهير؟ النتيجة هي ما استمرأ عليه الرافضة وألفوه، إنه الغدر والخيانة، حتى أن الخليفة لما قدم على هولاكو لم يكن هولاكو عازما على قتله، بل تهيب ذلك، ولكن ابن العلقمي والطوسي شجعاه على ذلك ونصحاه بقتله وقتل من جاء معه، حتى تم لهم ذلك بالفعل. ودخل التتار إلى بغداد فأوقعوا فيها مذبحة عظيمة في النفوس ومحرقة هائلة في الكتب والمكتبات، فلم ينجو من ذلك إلا أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إلى بيت ابن العلقمي. وفي ذلك يقول الإمام الذهبي: وفي سنة 656 للهجرة أحاط أمر الله ببغداد، فأصبحت خاوية على عروشها، وبقيت حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نازلها المغول في أخلاط من السفل وأوباش من المنافقين وكل من لم يؤمن بالرب. قال: وكان ابن العلقمي الوزير واليا على المسلمين، وكان رافضيا جلدا، فلما استداروا ببغداد وخارت القوى وجف الريق وانخلعت الأفئدة، أشار الوزير على الخليفة المستعصم بالله بمصانعة العدو، وقال: دعني أخرج إليهم في تقرير الصلح. فخرج فاستوثق لنفسه ولمن أراد، وجاء إلى الخليفة وقال: إن الملك قد رغب أن يزوج ابنته بابنك أبي بكر ويبقيك في الخلافة كما كان الخلفاء مع السلجوقية ويرحل عنك فأجبه إلى ذلك فإن فيه حقن الدماء وأرى أن تخرج إليه. فخرج الخليفة في جمع من الأعيان إلى السلطان هولاكو فأنزله في خيمة، ثم دخل الوزير فاستدعى الأكابر لحضور العقد فحضروا وضربت أعناقهم، وصار كذلك يخرج طائفة بعد طائفة فيقتلون، ثم صيح في البلد وبذل السيف واستمر القتل والسبي والحريق والنهب، وقامت قيامة بغداد فلا حول ولا قوة إلا بالله 34 يوما، كل صباح يدخل فرقة من التتار فيحصدون محلة حتى جرت السيول من الدماء وردمت فجاج المدينة من القتلى، حتى قيل إنه راح تحت السيف 1000 و800 ألف. قال: والأصح أنهم بلغوا نحوا من 800 ألف، وهذا شيء لا يكاد ينضبط، فإنهم قتلوا في الطرق والجوامع والبيوت والأسطحة وبظاهر البلد ما لا يحصى، بل هي ملحمة ما جرى قط في الإسلام مثلها، وسبوا من النساء والصغار ما ملأ الفضاء، وممن أسر ولد الخليفة الصغير وإخوانه، وقتل الخليفة وابناه أحمد وعبد الرحمن، وممن قتل مع الخليفة من الأعيان أعمامه علي والحسين ويوسف وجماعة من أهل البيت. وأخرج الصاحب محي الدين الرئيس العلامة ابن الجوزي وبنوه عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم فضربت أعناقهم، وممن قتل صبرا جماعة مستكثرون من العلماء والأمراء والأكابر، وخلت بغداد من أهلها ودثرت المحال واستولى عليها الحريق، واحترقت دار الخلافة والجامع الكبير حتى وصلت النار إلى خزانة الكتب، وعم الحريق جميع البلاد، وما سلم إلا ما فيه من هؤلاء الملاعين. انتهى كلامه رحمه الله. ولم يقف هؤلاء الروافض الحاقدين في جرائمهم السياسية عند حد الإضرار بالخليفة وحاشيته لإسقاط الدولة الإسلامية وحسب، بل تمادى ضررهم إلى عامة المسلمين، فأخذوا يقطعون الطرق ويقتلون الآمنين من الناس ويأخذون القوافل، بل أخذوا يبتكرون وسائل مختلفة للفتك بالناس ونشر الرعب بينهم. فقد بلغ من جرأة هؤلاء المفسدين أنهم كانوا يخطفون الناس من الشوارع والحارات بأغرب الطرق، وكان الرجل يتبع خاطفه من سكون والخوف ملجمه، والويل له إن أبدى مقاومة أو تحرك لسانه طلبا للنجدة، فإذا فعل ذلك استقر خنجر خاطفه في قلبه. فكان الإنسان إذا تأخر عن بيته عن الوقت المعتاد لرجوعه تيقن أهله بأن الباطنية قتلوه، فيقعدوا للعزاء به ويسودهم الحزن والأسى حتى يرجع. فأصبح الناس لا يمشون في الشوارع منفردين، وكانوا على غاية من الحذر. ويصور لنا المؤرخ ابن الأثير صورة لما فعله الباطنية بمؤذن خطفوه، فيقول: وأخذوا الباطنية في بعض الأيام مؤذنا أخذه جار له باطني، فقام أهله للنياحة عليه، فأصعده الباطنية إلى سطح داره، وأروه أهله كيف يلطمون ويبكون وهو لا يقدر أن يتكلم خوفا منهم. ومن أساليبهم الأخرى التي استخدموها للفتك بأفراد المجتمع الإسلامي ونشر الرعب بينهم أنهم كانوا يخطفون الناس بحيل مختلفة ويحملون إلى منازل ودور غير معروفة حيث يسجنونهم أو يقتلونهم، وكان إذا مر بهم إنسان أخذوه إلى إحدى تلك الدور وهناك يعذبونه ثم يقتلونه ويرمونه في بئر في تلك الدار وعدت لذلك الغرض. وكانت طريقتهم في خطف الناس أنه كان يجلس على أول الدرب المؤدية إلى إحدى هذه الدور رجل ضرير من الباطنية، فإذا مر به إنسان سأله أن يقوده خطوات في هذا الدرب فتأخذه الرأفة والإحسان لعمل الخير فيقوده في هذا الدرب، حتى إذا وصل إلى دار من دورهم قبضوا عليه وقتلوه ورموه في البئر. ولكن لم يلبث أن اكتشف الناس حيلة الباطنية هذه ففتكوا بهم وقتلوهم. ففي أحد الأيام صادف أن رجلا دخل دار صديق له فرأى فيها ثيابا وأحذية وملابس لم يعهدها، فخرج من عنده وتحدث للناس بما رآه، فداهم الناس البيت وكشفوا عن الملابس والثياب فعرفوا أنها من المقتولين، فثار الناس وأخذوا يبحثون عمن قتل منهم وتجردوا للانتقام من الباطنية بقيادة العالم أبي القاسم مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي. فجمع الناس بالأسلحة وأمر بحفر الأخاديد وأوقد فيها النيران، وأمر العامة من الناس بأن يأتوا بالباطنية أفواجا ومنفردين فيلقونهم في النار، حتى قتلوا منهم خلقا كثيرا. وللعلم فإنما سبق ذكره من تاريخهم الأسود في قطع الطريق وقتل الآمنين وخطفهم وخوف الناس وانقطاع رجائهم في من يفتقدونه من أهليهم هو ذات ما يحدث اليوم في أرض العراق وبلاد الرافدين من قبل الروافض، بل إنهم يتسترون بلباس الجيش والشرطة ليكون لهم السلطة جهارا نهارا في اقتياد الرجال من بيوتهم، ومن ثم تعذيبهم وقتلهم والاعتداء على النساء ونهب البيوت بحجة تفتيشها، فلا يستطيع أحد منعهم، بل إن جرائمهم صارت تتقصى أصحاب المؤهلات والكوادر العلمية الخاصة. فمن يقوم بجرائم اغتيال الأساتذة الأكاديميين والقضاة والعلماء من أهل السنة ومن يتصيدهم غير هؤلاء الروافض وبأوامر من مرجعياتهم تعطى لفيالقهم على شكل بيانات منسوخة، وقد تسربت نسخ من هذه البيانات عبر الإنترنت فقرأها القاصي والداني ولا مجال لإنكارها. وفي عهد العثمانيين الذين جددوا حركة الجهاد الإسلامي وبدأوا يجتاحون العالم حتى وصلوا إلى أوروبا مستعيدين بذلك البلاد الإسلامية التي خسرها المسلمون أثناء الغزو الصليبي، قامت يد الغدر والخيانة الرافضية الفكر والمنهج اليهودية الأصل والمنشأ، والتي اعتادت أن تطعن ظهر الأمة لتحول بين المسلمين وبين جهادهم ضد الكفر والكفار، امتدت من جديد لتستغل انشغال العثمانيين أثناء توغلهم في قلب أوروبا مجاهدين ليقوموا بحركات انفصالية خارجين عن الخلافة الإسلامية العثمانية براءة ومتحالفين مع أعداء الإسلام ولاء، فتعاونوا مع البريطانيين والبرتغاليين والفرنسيين والروس حتى أضعفوا الخلافة العثمانية وأنهكوها، فكانوا من أكبر أسباب سقوطها، حيث شكلوا عدة جبهات وعدة حركات انفصالية، فكان الصفويون في شروان والعراق وفارس والبهائيون في بلاد فارس ولهم نشاطات في مناطق متفرقة، والقاديانية في الهند والنصيرية والدروز في بلاد الشام. فمن جرائم الصفويين في الجانب السياسي خروجهم على الخلافة العثمانية وتأسيس دولة مستقلة لهم عام 1500 للميلاد، معلنين دين الرفض على البلاد كدين أساس. ولم يكتفوا بهذا، بل حاربوا أهل السنة الذين كانوا يشكلون أكثرية فيها، حيث بلغت نسبتهم ما يقارب 65%. ثم تحالفوا بعد ذلك مع الإنجليز في عهد الشاه عباس الصفوي عام 1588 للميلاد، ومكنوا لهم في البلاد وجعلوا لهم فيها أوكارا يتم الاجتماع فيها معهم للتآمر ضد الخلافة العثمانية، لدرجة أن مستشاريه كانوا من الإنجليز، وأشهرهم السير أنطوني وروبرت شيرلي. وأما جرائمهم فيما يتعلق بجانب الدين والعقيدة، فمنها صرفهم الحجاج الإيرانيين من الحج إلى مشهد بدل أن يحجوا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث قام شاه عباس الصفوي بالحج إلى مشهد مبتدئا بنفسه سيرا على الأقدام ليصرف الناس عن الحج إلى مكة وليكون قدوتهم. ومن ذلك الحين أصبحت مشهد مدينة مقدسة لدى الرافضة الإيرانيين. وفتح الصفويون في عهد الشاه عباس بلادهم للمبشرين الغربيين، حتى سمحوا لهم ببناء الكنائس ومد جسور من التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي. وفي ذلك يقول سليم واكيم في كتابه إيران في الحضارة: وإثر ظهور البرتغاليين في المنطقة بدأت إيران علاقات تجارية مع إنجلترا وفرنسا وهولندا، ومهدت هذه العلاقات إلى اتصالات على مستوى دبلوماسي وثقافي وديني عند اعتلاء شاه عباس الأول عرش فارس عام 1587 للميلاد. وسجلت تغييرات أساسية في البلاد وفي علاقاتها مع الغرب، وكان من نتائج التحول السياسي الذي أحدثه شاه عباس أن غص بلاطه بالمبشرين والقصص، فضلا عن التجار والدبلوماسيين والصناع والجنود المرتزقة، فبنى الغربيون الكنائس في إيران. وأما البهائيون فقد خرجوا على الدولة العثمانية وتعاونوا مع الاستعمار الإنجليزي ونادوا بتعطيل الجهاد بل إلغائه أمام زحف الاستعمار الإنجليزي، مما يعني الاستسلام والخنوع للاستعمار. وكانوا مرتبطين بالمحافل الصهيونية كالماسونية السرية، والتي يدار من خلالها التآمر على دين الإسلام ودولته حتى لا تقوم له قائمة، ويدبر لقادة الإسلام والجهاد خطط الاغتيالات والقتل. وأما القاديانيون فقد تعاونوا مع الإنجليز، بل إن الإنجليز هم الذين ساهموا في نشأتهم، فخرج زعيمهم غلام أحمد يدعي أنه المهدي المنتظر، ثم استمر حتى ادعى النبوة وأمر بتعطيل الجهاد حتى يخذل أتباعه عن جهاد الإنجليز الذي كان على أشده، الأمر الذي يدل على أنهم ما أنشئوا إلا من أجل تعطيل الجهاد. فلذا نجد أتباعهم اليوم ينشطون أكثر في فلسطين حتى يخذلوا عن الجهاد ضد اليهود المحتلين. وأما النصيريون فكذلك تعاونوا مع الصليبيين أثناء الغزو الصليبي، وكانوا سببا في سقوط بلاد الشام وبيت المقدس، كما تعاونوا من قبل مع التتار ضد المسلمين، وكانوا سببا في اجتياح بلاد الشام. وأما الدروز فقد تطوع عدد كبير من أبنائهم في جيش الدفاع الصهيوني طمعا في إنشاء دولة مستقلة لهم في كل من سوريا ولبنان. وفي حرب سنة 1967 للميلاد ذاق المسلمون في الجولان والأردن الويلات من الدروز العاملين في جيش الدفاع الإسرائيلي، ولم يرحموا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا. وعلى أنقاض الدولة العثمانية وبعد تفتيت العالم الإسلامي إلى دويلات قومية كما خطط لها الصهاينة والصليبيون وعلى رأسهم الرافضة، تشكلت في بلاد فارس إيران، وتبلورت دولة مركزية للرافضة ولمرجعياتهم الدينية، وصارت المقر الرئيس للاجتماعات الدورية التي تجري بين فترة وأخرى كلما استجد للرافضة أمر من أمورهم الهامة، أو كلما أرادوا أن يخرجوا بفتاوى جديدة لعوامهم تتوافق مع مجريات الأمور التي يواجهونها في دولهم المختلفة في العالم، تماما كاليهود في اجتماعاتهم السرية الدورية، متخذين من هذه الدولة الأم مركزا ومستندا لتصدير المذهب والمنهج الفكري أولا، ثم بعد ذلك إعادة بسط النفوذ والسيطرة السياسية. وإلى هذه الحقيقة أشار الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، وصرح بذلك ما يسمى بآية الله شريعة مداري في لقاء له مع صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 26 من يونيو عام 1987 للميلاد، وقال بالحرف الواحد: إن زعامة الشيعة في إيران وفي قمة بالذات. وأضاف قائلا: لا بد من مجلس أعلى للشيعة في العالم. وهذا بالفعل ما قام به آيتهم وإمامهم الخميني حين نادى بإسقاط حكم الشاه متذرعا بعلمانيته، وأنه لا بد من قيام ثورة إسلامية لنشر مبادئ الإسلام عليها، وهو يقصد بذلك الإسلام الرافضي لا الإسلام الحقيقي. بل حتى تفاعل معه الكثير من أهل السنة متغافلين عن تاريخهم الإسلامي، وكأنهم حين يقرؤون ويدرسون في كتب الملل والعقائد والنحل عن أخبار وأحكام الرافضة يعدونهم من القرون الخالية والأمم الغابرة التي لا وجود لها ولا امتداد لأصولها في حاضرنا، حتى إذا ما جئت تسألهم عن أحكام الرافضة يفصلون لك الجواب فيحكمون لك بكفرهم ووجوب قتالهم من الناحية النظرية، وعمليا يدعونك إلى التقارب معهم فيما يمكن أن يتفق عليه، علما بأن الخميني ما هو إلا صنيعة أمريكية طبخت ثم أعد لها من منفاه في فرنسا، وهكذا دأبت أمريكا بل الصهيونية على تبديل وتغيير عملائها من فترة لأخرى، إما لأن تاريخ صلاحية أحدهم يكون قد انتهى، وإما للحفاظ على العميل للعب دور آخر. وفي النهاية آلية تبديل العملاء تعطي شيئا من الجد وتفعيل حركة المصالح التي تربط العملاء بأسيادهم ليكون العميل الجديد أفضل عطاء وأكثر حماسا. ومما جاء في كتاب وجاء دور المجوس: ملأ الخميني وأنصاره الدنيا صرخات ضد الولايات المتحدة، فقالوا: أمريكا وراء اضطهاد معظم شعوب العالم شرقية وغربية. ووعد الخميني بتقليم أظافر أمريكا، وظن الناس أن هناك طحنا وراء الجعجعة. وعندما قامت جمهوريته فوجئ الناس بمواقف مغايرة لما كان الثوار يتحدثون عنها. أولا، كانت أمريكا في طليعة الدول التي سارعت في الاعتراف بهذا النظام الجديد. ثانيا، لم تغلق ثورة الخميني سفارة أمريكا. ثالثا، عاد النفط الإيراني يتدفق على مستودعات التخزين في أمريكا ومن ثم إلى إسرائيل. رابعا، عودة الجنرالات الأمريكان إلى أماكن عملهم، وقدرتهم بعض الصحف ب7000 خبير. خامسا، عقد بروس لينجن القائم بالأعمال الأمريكي 3 لقاءات مع الخميني، ولم يكشف النقاب عن حقيقة هذه اللقاءات. سادسا، قال الشاه في مذكراته أنه علم بوجود الجنرال هويزر، وهويزر هو نائب رئيس أركان القيادة الأمريكية في أوروبا، وقال الشاه: إن جنرالاتي لم يكونوا يعلموا شيئا عن زيارة هويزر. وعندما انتشر خبر زيارته قالت أجهزة الإعلام السوفيتية إن هويزر وصل لطهران لتدبير انقلاب عسكري. وأنا أعرف أن هويزر كان منذ فترة على اتصال بمهدي بازرغان المهندس الناجح الذي تزعم ثورة الخميني، وعينه الخميني رئيسا للوزراء بعد الإطاحة به. ومهدي بازرغان وهويزر يعلمان جيدا فيما إذا كانت طبخة تمت من وراء الجميع. ثم إن الخميني وبعد أن سبق ثورته من مستقر منفاه بفرنسا بدعاية دينية كاذبة، وبعد أن تفاعل معه ومع ثورته الإسلامية جميع طوائف الرافضة وكثير من أهل السنة، وبعد أن تمكن من خلع الشاه وبسط نفوذه ويده على البلاد، وإذا به لا يخرج عن فلك أسلافه من العبيديين والقرامطة يمكر بأهل السنة ويلبسهم لباس الهوان في دولته، وينادي في مجالسه الخاصة باستباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، ويدعو إلى تصدير ثورته بالقوة، حتى أن الإشاعة التي زعموا بأن النظام العراقي البائد هو الذي أعلن الحرب على إيران فإنها مجانبة للحقيقة والصواب، ذلك أن الخميني هو الذي أرادها حربا لضم العراق إلى بلاد فارس كما كانت عليه قبل أن يستولي عليها المسلمون الأوائل. فقد قامت إيران ببث عملائها داخل العراق بعد وصول الخميني إلى الحكم بقليل، وقام النظام الإيراني باعتداءات متكررة على المغافر العراقية. هذا هو ماضي الرافضة وتاريخهم الذي يرتكزون عليه اليوم في حاضرهم ومستقبلهم، ويستقون منه ويقتفون نهج أسلافهم في الجريمة والخيانة، ويعتبرونه صفرا يتزودون منه لمتغيرات عصرهم. نفس التقية ونفس المخططات السرية ونفس المعتقدات، وزد على ذلك أن رافضة هذا العصر لهم دولة وسيادة سياسية موحدة ومرجعية مركزية تصدر لهم الأوامر والفتاوى التي يلتزمون بها. وقد برزوا وبرزت خياناتهم اليوم للناظرين، وأوضحوا ما تكون في أفغانستان بمساعدة الدولة الأم إيران، وفي العراق بمساعدة إيران كذلك، وفي بلاد الشام ولا سيما رافضة لبنان والذين يمثلهم حزب الله، وكذلك مستمدين قوتهم وتعاليمهم من إيران مركز الشر ومحضن أتباع مهديهم المنتظر المسيح الدجال. فأما في لبنان فقد كان ما تمخضته هذه الدولة الأم أن قامت بتصدير ثورتها في بلاد الشام وفي لبنان على وجه الخصوص عبر حركة أمل الشيعية المسلحة، والتي أسسها موسى الصدر تلميذ الخميني وصهره، منطلقا من إيران ومستقرا في لبنان ليحصل على الجنسية اللبنانية حتى يمكنه أن يمارس نشاطاته داخل الأراضي اللبنانية بسهولة. وبما أن منشأ هذه الحركة إيران فإنها بالضرورة هي المتكفلة بدعم هذه الحركة من أجل القضاء على أهل السنة في المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد استبعادهم من أراضيهم في فلسطين، وبعد ضغط دول الجوار على لبنان ليتم احتضان أهالي المخيمات. فتحالف الرافضة متمثلين في هذه الحركة المغرضة مع الكيان الصهيوني ضد أبناء هذه المخيمات حتى يتم القضاء على أي ثورة وأي تمرد ضد اليهود الصهاينة، ويتم من خلالهم حماية ظهر العدو، وكذلك حتى لا تقوم لأهل السنة من الفلسطينيين الذين يسكنون المخيمات أي قائمة. فقاموا بمذابح عديدة، منها هجومهم على مخيم عين الرمانة ومخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982 للميلاد. وقد تحدثت صحف العالم آنذاك عن فضاء حركة أمل الرافضية، فقد ذكرت صحيفة الوطن في عددها 3688 الصادر في 27 مايو عام 1985 نقلا عن صحيفة ريبو الإيطالية أن فلسطينيا من المعاقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في شاتيلا أمام عناصر أمل طالبا الرحمة، وكان الرد عليه قتله بالمسدسات مثل الكلاب. وقالت الصحيفة إنها الفظاعة بعينها. وقال مراسل الساندي تايمز إنه من الاستحالة نقل أخبار المجازر بدقة، لأن حركة أمل تمنع المصورين من دخول المخيمات، وبعضهم تلقى تهديدا بالموت، وقد جرى سحب العديد من المراسلين خوفا عليهم من الاختطاف والقتل، ومن تبقى منهم في لبنان يجدون صعوبة في العمل. وذكرت صحيفة الساندي تايمز أيضا أن عددا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت، وأن مجموعة من الجثث الفلسطينية ذبح أصحابها من الأعناق. ونقلت وكالة الأنباء في 6 يونيو سنة 1985 عن رئيس الاستخبارات العسكرية اليهودية إيهود باراك قوله: إنه على ثقة تامة من أن أمل ستكون الجبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة الجنوب اللبناني، وأنها ستمنع رجال المنظمات والقوى الوطنية اللبنانية من التواجد في الجنوب والعمل ضد الأهداف الإسرائيلية. وبعد أن تكشف للعالم عوار هذه الحركة الخبيثة وظهر للعيان مدى بشاعة ما ارتكبوه من جرائم ومجازر في حق أهل السنة من الفلسطينيين، فقد مجه الناس واحترق الكرت الذي تلعب به إيران. لذا كان لزاما عليها أن تستحدث طريقة أخرى وحركة أخرى تختلف عن ظاهر توجهها عن حركة أمل. هذه المرة لا بد من اللعب على وتر التقارب الشيعي السني والدعوة إلى الوحدة وإعلان الحرب على إسرائيل والمطالبة بتحرير فلسطين من إسرائيل. فتمت اجتماعات سرية في إيران تم من خلالها التحضير لولادة حركة جديدة قررتها إيران الأم، يترأسها أعضاء جدد لامعين ومفوهين. فعلاقة حزب الله بإيران علاقة الفرع بالأصل. ففي البيان التأسيسي للحزب والذي جاء بعنوان من نحن وما هي هويتنا، عرف الحزب بنفسه فقال: نحن أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. وقد عبر إبراهيم الأمين وهو قيادي في الحزب عن هذا التوجه فقال: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. نقول إذا كانت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني قد وقفت موقف العداء من أهل السنة وقامت بإحداث بلابل وفوضى وتفجيرات داخل عدد من البلدان كما حصل في البحرين والكويت واليمن وأفغانستان والعراق وفي مكة المكرمة في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فإن هذه السياسة تعتبر دينا يدين به رافضة إيران، والذي يتفرع منه حزب الله الذي اعترف من خلال قيادته بانتمائه وموافقته لإيران. فكل عدو لإيران هو عدو لحزب الله، فحزب الله عدو لأهل السنة، وإن تستر بمئة تقية لا ينخدع به إلا غافل صاحب هوى أو ساذج أخو جهل. فعلى هامش المؤتمر الأول للمستضعفين اجتمع الخميني بعدد من علماء ودعاة الشيعة الذين شاركوا في هذا المؤتمر، وكان من بينهم محمد حسين فضل الله وصبح الطفيلي وممثل حركة أمل في طهران إبراهيم أمين، وتدارس معهم الخطوات الأولى اللازمة من أجل إنشاء هذا الحزب الجديد. ثم عاد الوفد إلى لبنان وكثف من اتصالاته مع وجهاء وعلماء الطائفة الذين لم يشاركوا في لقاء طهران، ثم تكرر لقاؤهم بالخميني ووضعوا وإياه الخطوط العريضة لحزب الله. يقول أحمد الموسوي في مقال له بمجلة الشراع: من أنتم؟ حزب الله. ثم استكملت الخطوط التنظيمية الأولى باختيار هيئة قيادية للحزب ضمت 12 عضوا هم عباس الموسوي وصبح الطفيلي وحسين الموسوي وحسن نصر الله وحسين خليل وإبراهيم أمين وراغب حرب ومحمد يزبك ونعيم قاسم وعلي كوراني ومحمد رعد ومحمد فنيش. ولم يكن هؤلاء وحدهم نواة التأسيس لحزب الله، إنما كان معهم عشرات من الكوادر والشخصيات الإسلامية الأخرى من حركة أمل وحزب الدعوة وقوى ومجموعات تبلورت شخصيتها الإسلامية السياسية مع الثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخميني، وكوادر أمنية أخرى ما زالت أسماؤها طي الكتمان. وبالفعل قامت إيران بتأسيس حزب الله، وقامت بتمويل هذا الحزب وتأمين كافة احتياجاته عسكريا واجتماعيا، وأغدقت عليه الأموال الطائلة، وهي تعول على هذا الحزب الآمال الكبار. وبلغ دعم إيران للحزب أوجه في هذه المرحلة، وقد جاء في تقرير وجهه أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى حكومته في مطلع صيف 1986 للميلاد، وكشف فيه كذلك الدور السوري في رعايته لهذا الحزب ما يلي: تقوم طائرات الشحن الإيرانية من طراز بوينغ 747 بالإقلاع والهبوط 3 مرات في الأسبوع على طرف مدرج مطار دمشق ناقلة حمولات غامضة، فالبضائع التي تفرغ عبارة عن أسلحة خفيفة مرسلة إلى حراس الثورة الذين يشرفون على تدريب أتباع حزب الله في معسكر الزبداني بالقرب من دمشق أو في المعسكرات الكائنة في منطقة بعلبك. أما البضائع المحملة فهي مدافع هاون وصواريخ مضادة للطيران من طراز سات، كذلك يحفل ميناء اللاذقية بنشاط من هذا النوع. وقد بلغ مقدار التكاليف المادية التي تصبها إيران لصالح حزب الله عام 1990 للميلاد ب3 ملايين دولار ونصف المليون حسب بعض التقديرات، و50 مليون عام 1991، وقدرت ب120 مليون في عام 1992، و160 في عام 1993. وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب الله في عهد رفسنجاني إلى 280 مليون دولار. هذه الميزانية الكبيرة جعلت الحزب يهتم فقط بالأوامر التي تملى عليه دون التدخل في نزاعات داخلية ضيقة، وساعدته على توسيع قاعدته المقاتلة والشعبية، فاشترى ولاء الناس وحاجتهم وضمن ولاءهم وإخلاصهم له، فهم منه وهو منهم. وقد ظهر أثر ضخامة تلك التكاليف على واقعهم المعيشي حتى باتوا يشكلون دولة مستقلة داخل لبنان، فظهرت المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية. وقد تزامن تأسيس هذه الحركة وهذا الحزب عام 1982 للميلاد مع الاجتياح الصهيوني للبنان، ما يعطي دلالة خطيرة على العلاقة بين الحزب وبين إسرائيل، وذلك حتى تكون الغطاء الواقية الذي يستر الجيش الصهيوني من ضربات المجاهدين في لبنان، ولكن بطريقة تختلف تماما عن حركة أمل المحروقة. فهذه المرة زعم حزب الله بأنه القادر على التصدي لضربات الكيان الصهيوني وإخراجه من جنوب لبنان، وراحوا يرفعون شعارات كاذبة ينادون فيها بتحرير فلسطين، كل فلسطين، وتوعد الكيان الصهيوني بالويل والثبور، بينما هم في الواقع يقفون كحاجز أمني لا يسمحون لأهل السنة بتخطي الحدود ولا مواجهة الإسرائيليين. وقد قام الحزب بافتعال بعض الأكاذيب والفقاعات الدعائية الكاذبة لتلميع الحزب إعلاميا وشد الجماهير إليه، ومن ذلك أولا أكذوبة تحرير جنوب لبنان ودحر المحتل الصهيوني، علما بأن كبار ضباط الجيش الصهيوني اعترفوا على الملأ وفي وسائل الإعلام المختلفة بأن انسحابهم من الجنوب لم يكن بسبب قوة حزب الله، وإنما جاءت أوامر القيادة والألوية بالانسحاب والخروج، عند ذلك دخل حزب الله. إذن بعد الانسحاب الصهيوني وليس قبله ولا أثناءه دخل حزب الله للجنوب اللبناني يصطحب معه هالة إعلامية مأجورة من أجل التصوير الدعائي للحزب على أنه من المحاربين الفاتحين. ثانيا أكذوبة القتلى الذين يسقطون من الطرفين حزب الله والكيان الصهيوني، وذلك حقيقة لا خيال، ولكن هؤلاء القتلى الذين يسقطون هم من الجنود الذين لا يعرفون بمخططات أسيادهم وقادتهم، وهم وعددهم محدود جدا بالنسبة لقتل الأطراف المتحاربة الحقيقية، وما هم إلا كبش فداء يضحون بهم من أجل استدامة مصالحهم غير المعلنة باطنا، ومن أجل إظهارهم كطرفي حرب ظاهرة. وها هو القناع باديا في الانكشاف والسقوط لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فبعد أن كان حسن نصر الله يدندن في خطبه على وتر القضية الفلسطينية وينادي بتحرير فلسطين كلها، بدأ الخطاب في التراجع والانكماش، وها هو الحزب يعلن عدة مرات أنه لا دخل له في الشؤون الخارجية، وأن مهمته هي تحرير أرضه وليس تحرير فلسطين. وبعد أن كان الخطاب متوجها إلى تحرير فلسطين كلها، حصر الأمر على الاكتفاء ببيت المقدس، واتخذوا من ذلك مجرد شعار رمزي دعائي ليستمر كذبهم على الجماهير الساذجة، واكتفوا بالاحتفاء بما يسمى يوم القدس العالمي، ويجعلون من هذا اليوم يوم استعراض عسكري. لماذا يستثنى حزب الله فلا تطبق عليه بنود اتفاقية الطائف والتي تقضي بنزع سلاح جميع الميليشيات، ومن وراء الأمر بإبقاء بل بجلب السلاح له؟ يقول المثل: إذا اختلف السراق ظهر المسروق، ويقال: الاعتراف سيد الأدلة، ولا أحسن من شهادة من يشهد بالحق على أهله. فاستمعوا إلى الكلام الخطير الذي قاله الأمين العام الأول لحزب الله صبح الطفيلي، بعد أن عارض الحزب في كثير من توجهاته في لقاء له مع قناة الجزيرة الفضائية: لو كان أناس غير حزب الله على الحدود، يقصد الفلسطينيين وأهل السنة، لما توقفوا عن قتال إسرائيل مطلقا، والآن إذا أرادوا الذهاب يعتقلهم الحزب ويسلمهم إلى الأمن اللبناني، وتقولون لي إنه لا يدافع عن إسرائيل. انتهى كلامه. وتزامن هذا الكلام الخطير مع مقال للعميد سلطان أبي العينين أمين سر حركة فتح في لبنان، نشرته جريدة القدس العربي في 5 من الشهر 4 لسنة 2004 للميلاد، بعنوان: حزب الله يحبط عمليات المقاومة الفلسطينية من الجنوب. قال فيه: حزب الله قال: سنكون إلى جانبكم عند المحن، ولكننا منذ 3 أعوام نعيش الشدائد ولم نعد نقبل شعارات مزيفة من أحد. ففي الأسبوع الأخير أحبط حزب الله 4 محاولات فلسطينية على الحدود، وقامت عناصر حزب الله باعتقال المقاومين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة. وأكد أبو العينين أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في أيار تم ضمن ترتيبات أمنية واتفاق أمني بأن لا تطلق طلقة واحدة على شمال فلسطين من جنوب لبنان، وهذا الاتفاق يطبق منذ الانسحاب الإسرائيلي، فلم يتمكن أي مقاوم من اختراق الحدود الشمالية، وجرت أكثر من محاولة من جميع الفصائل الفلسطينية، وجميعها أحبطت من حزب الله وقدمت إلى المحكمة. وأضاف: إن حزب الله يريد المقاومة كوكالة حصرية له وحصرا في مزارع شبعة، ولا ينتظر أحد من حزب الله أن يقوم بقصف شمال فلسطين بالصواريخ، وأنا شاهد على ما يجري. وأشار إلى أن سيطرة حزب الله على المقاومة من الجنوب اللبناني نابعة من اتفاقيات وترتيبات أمنية، أي اتفاقات مع إسرائيل بواسطة طرف ثالث. وقال: على الشعب الفلسطيني ألا يعول لا على حزب الله ولا على حزب الشيطان، بل عليه الاتكال على نفسه فقط، لأن لحزب الله أولوياته ومواقفه السياسية، وهو يريد أن يقاتل بآخر فلسطيني منا على آخر فلسطين، ونحن نريد من حزب الله موقفا صريحا وواضحا. انتهى كلامه. وأخيرا نقول: هل يعقل أن يكون الحزب عدوا لدودا للكيان الصهيوني كما يزعمون، ثم يقوم هذا الحزب باستعراض عسكري حاشد في ميدان واسع في بيروت تنقله القنوات الفضائية نقلا مباشرا، يجلس فيه حسن نصر الله على منصته وحوله حاشيته وضيوفه، وتمر من أمامه الفرق والكتائب والسرايا العسكرية تهتف وتتوحد بالموت لإسرائيل. ثم تقف إسرائيل طيلة هذه السنوات موقف المتفرج ومكتوفة الأيدي عاجزة عن صنع أي شيء حيال هذا العدو القادم، وهي التي لم تحتمل رجلا مقعدا على كرسيه الصغير المتحرك فاغتالته عن بعد في ظلمة الفجر. ثم لماذا كل هذا الاهتمام من جانب الدولة الرافضية بلبنان؟ يجيب عن هذا التساؤل حجة إسلامهم روحاني سفير إيران في لبنان في مقابلة أجرتها معه صحيفة الطلاعات الإيرانية في نهاية الشهر الأول من عام 1984. يقول روحاني عن لبنان: لبنان يشبه الآن إيران عام 1977، ولو نراقب ونعمل بدقة وصبر فإنه إن شاء الله سيجيء إلى أحضاننا. وبسبب موقع لبنان وهو قلب المنطقة وأحد أهم المراكز العالمية، فإنه عندما يأتي لبنان إلى أحضان الجمهورية الإسلامية فسوف يتبعه الباقون. ويقول: لقد تمكنا عن طريق سفارتنا في بيروت من توحيد آراء السنة والشيعة حول الجمهورية الإسلامية والإمام الخميني، والآن غالبية خطباء السنة يمتدحون الإمام الخميني في خطبهم. انتهى كلامه. وأما عن جرائم الرافضة اليوم ضد المسلمين من أهل السنة في أفغانستان والعراق فحدث ولا حرج. فها هي أمريكا اليوم تقر بالتعاون والدعم الإيراني الرافضي خلال حربها على أفغانستان والعراق. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز في مقابلة مع إحدى وكالات الأنباء أن الأمم المتحدة قد قامت بتيسير اتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة منتظمة عبر ما يطلق عليه اسم عملية جنيف لمناقشة مسائل عملية كانت تتعلق أصلا بأفغانستان ثم اتسع نطاقها لتشمل العراق. وقد أشارت رايز قبل فترة وجيزة إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي زلماي خليل زاد قد شارك في محادثات مع مسؤولين من إيران التي انبثقت مباشرة. كما قالت رايس: من الحاجة إلى معالجة أمر بعض المسائل العملية المتعلقة بأفغانستان، ثم وسعنا ذلك ليشمل العراق. وها هم الرافضة يعترفون بل يفتخرون بهذا التعاون والدعم الذي قدموه لأمريكا، حيث يقول محمد علي الطحي نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية الذي وقف بفخر في ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سنويا بإمارة أبي ظبي مساء الثلاثاء في 15 من الشهر الأول لسنة 2004 للميلاد، ليعلن أن بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربيهم ضد أفغانستان والعراق، ومؤكدا أنه لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة. وقد نقلت جريدة الشرق الأوسط في 9 من الشهر الثاني لسنة 2002 للميلاد عن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام رفسنجاني قوله في خطبته بجامعة طهران: إن القوات الإيرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرها، وأنه لو لم تساعد قواتهم في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني. وتابع قائلا: يجب على أمريكا أن تعلم أنه لولا الجيش الإيراني الشعبي ما استطاعت أمريكا أن تسقط طالبان. بل هذا ما وصى به الخميني حزب الوحدة الشيعي عقب خروج الروس من أفغانستان مدحورين، حيث قال: يا حزب الوحدة، يا شيعة أفغانستان، جهادكم يبدأ بعد خروج الروس. ويقصد بذلك جهاد أهل السنة وإيقاع الفتن والاضطرابات الداخلية في البلاد. وبالفعل هذا ما حصل على أرض الواقع، حتى إن دولة طالبان قامت بقتل ما لا يقل عن 6,000 مقاتل من الخونة الروافض ممن حاولوا التمرد على حكم طالبان. فكل هذا التآمر على دولة أفغانستان ومد يد العون لأمريكا وحلفائها خوفا من أن يكون لإيران الرافضية جارة سنية قوية، لأن حربهم الأساسية ليست مع اليهود ولا مع النصارى، بل حربهم الأولى والأخيرة هي مع أهل السنة. وهذا ما صرح به قديما الدكتور علي ولايتي بقوله: لن نسمح أن تكون هناك دولة وهابية في أفغانستان، أي دولة سنية وفقا لمصطلحات الرافضة الشائعة الآن. أليس هذا الموقف نفسه الذي وقفه خلفاء ووزراء الدولة العبيدية الفاطمة من السلاجقة الأتراك السنيين يوم أن حاربوهم وناصروا الصليبيين؟ وقد أفاد عديد من الخبراء العسكريين بأن الطائرات التي انطلقت من قواعد أمريكية في الدول العربية لا يمكن أن تعبر لأفغانستان إلا عن طريق الأجواء الإيرانية، في وقت كان المسؤولون الإيرانيون يشددون على دعاية حرمة الأجواء الإيرانية إلا على الطائرات المضطرة للهبوط اضطراريا في إيران. وأشارت مصادر عسكرية في الاستخبارات الأمريكية في الوقت ذاته أن عناصر من القوات الخاصة الأمريكية الموجودة في مدينة هيرات غربي أفغانستان قرب الحدود الإيرانية أفادت بأن عملاء إيرانيين يتسللون إلى المنطقة ويهددون زعماء القبائل. وهذا ما أكدته منظمة حقوق الإنسان الأمريكية Human Rights Watch في أكتوبر عام 2001 للميلاد، من أن ثمة تقارير صحفية تفيد أن الحكومة الإيرانية وضعت أعدادا إضافية من الجنود على حدودها بعد بدء الضربات العسكرية، وأنها بدأت في ترحيل مئات اللاجئين إلى أفغانستان. وهذا تماما ما يفعله العملاء الإيرانيون وعناصر من الاستخبارات الإيرانية في العراق، وبعلم ورضا من القوات الأمريكية وحلفائها في الحرب على العراق. ففي الوقت الذي نرى فيه التشديد والتضييق على المناطق الحدودية في العراق مع جميع البلدان التي يمكن أن ينفذ عبرها المجاهدون لمساعدة إخوان في العراق ضد المحتل الأمريكي، نجد أن الحدود الإيرانية العراقية تفتح على مصراعيها لتسلل عدد كبير من العملاء لأغراض سياسية رافضية، وعلى رأسها تغيير نسبة التركيبة السكانية لأهل العراق لصالح الرافضة، ولا سيما بعد المجازر والمذابح الجماعية التي تمت لأهل السنة، حتى يتمكنوا من فرض سيطرتهم على جنوب العراق على الأقل ما دام لن يتمكنوا من بسط نفوذهم على العراق كله. بالإضافة إلى الأغراض الاستخباراتية التي تروم تتبع المجاهدين ومتابعة المصالح الإيرانية والتنسيق بينها وبين الأحزاب والحركات الشيعية الأخرى داخل العراق، علما بأن الرافضة كما هي عادتهم كانوا يعلنون معاداة أمريكا ويرفعون شعار الموت لأمريكا ويسمونها بالشيطان الأكبر. بل إن وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني خلال تحضيرات أمريكا للهجوم على طالبان أطلق تصريحات مدوية هدد فيها بإسقاط أي طائرة أمريكية تعبر الأجواء الإيرانية. وبعد عدة أيام ظهرت للعلن اتفاقية تمت تحت طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية يقوم الإيرانيون بموجبها بإعادة أي أمريكي يفقد أو يسقط في إيران إلى أمريكا سالما معافى. ولا يفوتني أن أذكر كلام الرئيس الإيراني الحالي أحمدي نجاد، والذي يفصح فيه على أنهم اليوم يسيرون على مخططات آبائهم الرافضة، حيث قال: ما مفاده؟ لقد جاءت حكومتي لتمهد الطريق لاستقبال المهدي. وأما فيما يتعلق بجرائمهم وخياناتهم الأخلاقية فحدث ولا حرج، فها هي مجتمعاتهم تغص بالرذيلة والخنا والفجور، وتنتشر فيهم الفواحش ظاهرا وباطنا، ولا تجد مجتمعا ملوثا بهذه الرزايا إلا والرافضة قد فاقه فحشا وفجورا. كل ذلك يتم من خلال شريعة الرافضة ودينهم وبفتوى من مرجعياتهم وآياتهم.